بحث سنة الكتب ومقالات بس مأخوذة عن التربية

تطور. يا إما التلفت للمستقبل. العلم التربية المقارنة علم مستقبلي، يعني ترسم خطط للمستقبل. ده معناه إيه؟ أنت لو مدير مدرسة مش لك أزمة، عارف إن مدرستك في الوقت ده ممكن تصب أمراض معينة وبائعة. المفروض عليك تعمل إيه؟ يكون عندك خطة مستقبلية تواجه فيها إيه؟ يبقى علم التربية المقارنة من ضمن أهداف العملية إن هو علم تنبؤي أو إيه؟ مستقبلي. ولا بد تستخدمها في إيه؟ بعمل مشكلة. مشكلة موضوعية بأكثر شيء. يا إما بطلت النظام. يا إما بتنبأ بالمشكلات عشان أواكب زيادة إيه؟ مستقبلية. ده اللي بيجمعه عن المشكلة. ليه؟ بيبص على المستقبل عشان يعرف الاحتياجات من المدارس، من الصحه، من التعليم، من الخدمات. التربيه المقارنه من فائدتها العمليه انها تنبؤيه او ايه؟ مستقبليه. يبقى ده اول هدف اللي هي دراسه هدف نظري عملي. نظري هنا عقلي، مجرد رسم المنطق. هدف عملي عمل يعني تطوير الانظمه التعليميه، التدفق، حل الايه؟ المشكلات. ثاني هدف من الأهداف تنمية التفاهم العالمي أو الدولي في الشعوب، تدعيم التفاهم العالمي بين الشعوب. تدعيم التفاهم العالمي بين الشعوب. حد يا شباب يفهموني ازاي ده معناه ايه؟ يعني ايه من أهداف التربية المقارنة؟ إن أنا أدعم التفاهم العالمي. معناه ايه؟ ها؟ ليه يا احمد؟ اتفضل. برافو عليك، ايه تاني؟ لما بدرس الانظمه التعليميه بتعرف على ثقافات الايه؟ الشعوب، عاداتها، تقاليدها. انت لو هتروح مثلا تسافر اي دوله، المفروض قبل ما تسافر بتعمل ايه؟ بتقرا عن عادات الدوله دي، ثقافتها وتقاليدها. ليه؟ عشان ما تتفرجش يخليك تحل السلوك الايه؟ العام او المتعارف عليه. بمعنى بيلبسوا ايه؟ بياكلوا ايه؟ بيشربوا ايه؟ عاداتهم ايه الصحية؟ اللي بتحيي بعض بيحيي بعض ازاي؟ مش كل ده لازم السياق الايه؟ المجتمع. ماشي يا شباب؟ يبقى بدعم التفاهم العالمي عن طريق المؤتمرات، الندوات، التوصيات اللي بتصدر عن الايه؟ المؤتمرات والندوات. ما يصدر عن المؤتمرات من توصيات. بمعنى في نطق تنفيذ المؤتمر بتقول لك ايه؟ تدعيم الاخاء والمحبه والتسامح والسلام، ازاي نعيش مع بعض متعددين الثقافيه. امريكا شعب مليء بالتنقلات، هتلاقي ثقافات متعدده بكل يتعايش في بوتقه مجتمع واحد. لما تيجي تاخد ماليزيا هتلاقي ثقافات مختلفه لكن عايشين في مجتمع واحد. ده بقى اللي بيناسب في الوقت. ان انت ازاي تحترم الراي والراي الاخر، تقدر تتعدد. بمعنى احنا نعيش في مجتمع واحد متعددين ثقافيا او ما الى ذلك. ماشي؟ هو ده اللي بيناسب التربيه الايه؟ المقارنه. ازاي نعيش في مجتمع واحد بنتعدد ثقافي، تحترم الراي والراي الاخر، نعرف الاداب والقواعد الايه؟ التقاليد. يبقى ده الهدف الثاني من اهداف التربيه المقارنه، تدعيم التفاهم العالمي عن طريق مؤتمرات، ندوات، التوصيات اللي بتصدر ايه؟ عنها. الهدف اللي بعد كده تنميه الاتجاه الموضوعي في دراسه المشكلات. بنفي الورق. الهدف الثالث تنمية الاتجاه الموضوعي في دراسة المشكلة. معناه ايه يا شباب؟ يعني ايه؟ ان انا بدرس اي مشكلة في اي نظام ادرسها بموضوعية. يعني ايه موضوعية؟ يعني البعد عن الذاتية. يعني لو ضربت المشكلة زي الامتحانات بدلت في عيد الزواج أحلل زي ما هي موجودة دون التعصب لدولة ما أو نظرة ما أو تمام يا شباب؟ السبب الجزئي دي نقدر ناخد مراحل البحث في التربية المقارنة. Thank you. هو عليه ثقافتين، هو عليه إسلام الهجرة ومنهج تحليلي مقارن. الثقافتين هو العوامل الثقافية وفي الجميل عالم ساد لارد. هنبدأ نشرح عن هيئة الجار. المنهج ده بيتناول وصف النظم التعليمية وعلاقتها بالقوى العاملة الثقافية. البحوث تاريخية، جغرافية، سياسية، اقتصادية، هي إجابة السؤال لماذا؟ ليه؟ تحليل تفكيري لماذا؟ قوى وعوامل. يبقى ده يتناول وصف النظام التعليمي وعلاقته بالقوى والعوامل الثقافية. تحتها بقى نقطة ثانية أن هناك علاقة بين التعليم والمجتمع. يعني مفيش اتصال بين النظام التعليمي والمجتمع اللي احنا بنعيش فيه من حيث العوامل الجغرافيه، السياسيه، الاقتصاديه، التاريخيه. ماشي يا شباب؟ اتفهمي؟ ثالث حاجه استبدال. أن الأشياء الموجودة خارج المدرسة قد تبدو أكثر أهمية مما يوجد داخل الاستبدال والتحقق. أن الأشياء التي توجد خارج المدرسة قد تبدو أكثر أهمية مما يوجد داخل المدرسة. ده معناه إيه؟ برافو. يعني قد تكون عامل جغرافية هي أكثر توفرا بدل ما الفصل كله مقفول، ماشي في اماكن بعيده جدا ما نقدرش نعملها مدارس، هنشوف كل ده. ماشي يا شباب؟ السهم المنهج تحليل مبالغ اول ما تلاقي تحليل او تفكير اكتب جنبها لماذا صور ايه وعوامل. لماذا معناها ايه؟ لماذا وجد النظام التعليمي بهذا الشكل؟ لان هناك قوى عوامل ثقافيه بتؤثر ايه فيه. روايه السيرفر كذا ده ايه؟ اللي بره قد يبدو اكثر اهميه مما داخل الايه؟ ما ده معناه ان احنا ما نقدرش ننقل اي نظام من بلد الى بلد الا بعد احداث الايه؟ التكيف او المؤامره الايه؟ الثقافيه. ماشي يا شباب؟ تفتكروا المنهج اللي جاي منهج شكله ايه؟ علمي، منهج العلم التجريبي. ماشي؟ منهج التجريبي العلمي. ولما نكتب جوليان الجدول برافو عليك. طب جوليان ده عامل جدول مين؟ هو الرائد بتاع علم التربيه المقارنه، الوصف ده علم التربيه الايه؟ المقارنه، الاسس العلمي. المنهج العلمي التجريبي ده قال لك ان العلوم الاجتماعيه ماشي اعتبرها بنص بتاع ماشي للتحليل العلمي. بياخد اي ظاهرة اجتماعية او مشكلة ماشي ويخضعها للتحليل العلمي او الاسلوب العلمي في دراسة المشكلة. طب تفتكروا ايه يا شباب؟ ايه هو الاسلوب العلمي في دراسة المشكلة؟ احنا لما بنواجه مشكلة يا اما بنكتبها كلمة بكلمة نفسها ده تفكيرنا احنا، يا اما بنطبق عليها خطوات المنهج العلمي. ايه هي بقى خطوات المنهج العلمي اللي انتوا خدتوها؟ برافو. اول حاجه الاحساس بالمشاهدات. اول المنهج العلمي في تجميل الجهاز ورسم الجدول. الجدول ده بيقول تجميع الحقائق والملاحظات ماشي؟ الكلام ده مكرر، فاول حاجه هنكتبها جوليان جدول جمع الحقائق والملاحظات وضعها في جداول ماشي؟ عمل بينها موازنة وانتهي في الإيه؟ بالمقارنة. ماشي؟ تاني حاجة هنكتبها في المنهج العلمي التجريبي، ماشي؟ أن التعليم، ماشي؟ ظاهرة تطبق عليها، ماشي؟ ظاهرة تطبق عليها الأسلوب العلمي في حل المشكلات. بتطبق على خطوات المنهج العلمي أو الأسلوب العلمي أو من حالة الإحساس بالمشكلة. الإحساس بالمشكلة عن طريق الملاحظة، ماشي؟ الإحساس بالاستطلاع بالفعل اللي احنا شفت ايه؟ طب ما انت عارفه ان احنا بنشوف من ورا، ولما تدخلي ما تعرفيش خط فين المحاضره. ماشي يا شباب؟ يبقى ده المنهج العلمي، جوليان، الجدول، حضرتك الملاحظات ووصول المقارنه. تاني حاجه هنكتبها ان التعليم بالظاهره بيخضع لاي بس للقوانين الطبيعيه اللي تخضع عليها خطوات المنهج العلمي. أول حاجة إن أنا بحس بالمشكلة، وأحس عن طريق إن أنا ألاحظ، أو يبقى عندي حب استثمار أو زيارات إلى آخره. ثاني حاجة فرض الحلول، إن أنا بفرض حلول لحل المشكلة. فرض الحلول دي قد يؤدي كذا إلى كذا. بعض من مرات الحلول عامل ايه؟ التأكد من صحة الحلول. صح يا شباب؟ يبقى انا حسيت بالمشكلة عن طريق ان انا عملت ملاحظة، حط استطلاع، عملت زيارات. بعد كده فرضت الحلول قد يؤدي رفع الحافز المادي والمعنوي للمعلم الى ايه؟ القضاء على العمل في بعض التخصصات زي الرياضيات مثلا. لو رفعت الحافز المادي والمعنوي ان انا اقدر اعكس معلمة الرياضيات او معلمة اللغة الانجليزية او معلمة اللغة او مالي او فلسفة او ما الى ذلك. دي فروض قد يؤدي كذا الى ايه؟ كذا. الخطوة اللي بعد كده اتاكد من صحة الايه؟ الفروض. يعني اي شيء الفروض دي اللي تساهم معاك في حل الايه؟ المشكلة. بعد ما اتاكد من صحة الفروض تبتدي اوصل لمرحلة الايه؟ التعميم. خلاص؟ ابدا اعمم واقول ان رفع الحافز هو اللي هيؤدي ان انا ايه؟ اتغلب على المشكله. ان انا اعمل ندوات تصفيه للاداء هيخليه اقطع الاغنيه. تمام يا شباب؟ اذا هي دي خطوات المنهج العلمي في التفكير، ان التعليم زي اي ظاهره علميه بيخضع للاسلوب العلمي في حل المشكلات، احس بالمشكله، اطلب الحلول، اتاكد من صحتها، اوصل للتعليم ان انا اعمل واقول تمام يا شباب؟ بكده الشخص الأول بيكون انتهى؟ لا الكلام ده مش وكيل، لا هينفعش، مش هينفع من بسرعة عشان عايزة أغطي لك أكبر كم في الورقة الامتحانية. الشخص الأول كده انتهى، كان فيه إن إحنا عرفنا يعني تربية المقارنة، وعرفنا العلاقة بينها وبين التربية، عرفنا مجالات البحث فيها، بعدين الباحث بتاعها إزاي؟ عرفنا اهدافها، عرفنا مجالات الدراسه فيها، نخلي بالنا من الفصل الاول بيبقى يعني تقريبا بياخد ثلاث اربع سؤال في الامتحان، ثلاث اربع او نص سؤال في الامتحان، ماشي؟ نخلي بالنا تعمل لنفسك ايه؟ ثقه. خلاص يا شباب ده الفصل التربيه بتاعك. تفتكروا بقى ثاني فصل لتريسس يكون ايه؟ فصل لذيذ وجميل وكل حياة الغرض والعوامل الثقافية المؤثرة في تشكيل النظم التعليمي. النظم التعليمية. قلنا يعني ايه النظم التعليمي؟ قلنا مجموعة من المكونات عبارة عن إعداد المعلم جزء، المنازل جزء، أساليب التقويم جزء. نبعيد عشان الناس تفهم أول مرة تتواصل. يعني كل ده في النظام التعليمي اسمه نظام، مجموعة من العناصر بتتفاعل مع بعضها وبتدخل في أهداف النظام، إعداد المعلم، المناهج، الطالب، السياسة التعليمية المتبعة، أساليب التقويم إلى آخره. الإدارة، التمويل. إن أي نظام تعليمي هو يلي مجموعة من القوى والعوامل. أي نظام تعليمي هي فقط فرد أو وليد مجموعة من القوى والعوامل التفاصيل. قد تكون التحكم سياسية اقتصادية، ما سياسة اقتصادية، سياسة اقتصاد تاريخية جغرافية ماشي دينية حضارية اجتماعية. تمام يا شباب؟ أي نظام بيتأثر بالقوة. هنتكلم عن أول حاجة العامل السياسي. مطلوب منك في كل عامل تعرف يعني إيه عامل سياسي وتذكر عليه مثالين. كل عامل نعرف يعني إيه عامل سياسي نذكر عليه مثالين. العامل السياسي المقصود بيه العلاقة اللي بتنقصها، العلاقة بين الفرد والفرد، الفرد والمجتمع، الدولة ودولة أخرى، هي العامل السياسي. يعني ما يحكم العلاقة بين الفرد والفرد، من الفرد والمجتمع، من الفرد والدولة، الدولة مع الدول الأخرى، هذا العامل السياسي، يعني الأهداف اللي الدولة عايزة تحققها، ماشي؟ ما تبنيه من أمان وأمن طموحات. تمام يا شباب؟ هذا العامل السياسي، يعني العامل السياسي العلاقة اللي بتحكم الأفراد، فرد ومجتمع، ماشي؟ المجتمع مع دول المجتمع. ما تبنيه الأمم على أفرادها من أمان طموحات، عامل سياسي. الأمان والطموحات دي اكتب جنبها كده، ماشي؟ أمريكا مثلا، فاكرين في المحاضرة الأولى قلنا هدفها إيه؟ كسياسة أن يحتل الطالب الأمريكي المرتبة الأولى من دول العالم في العلوم والرياضيات. عايز الطالب بتاعنا هدفها يحتل المرتبة الأولى من دول العالم ما بين العلوم والرياضيات. ليه؟ عشان يدخل مدارس منافسة، لأن روسيا أصبحت القمر وتقدمت ده عايزة الأولى، الأولى في إيه؟ إذا ما كانش عندها تعليم، ما كانش عندها إيه؟ يبقى دي حاجة سياسي انعكس على النظام الإيه؟ التعليمي، ماشي؟ نيجي بقى نشوف مثال آخر. اكتب كده سبارتا في اليونان القديمة. سبارتا دي مش شلاتيكة يا شباب، تنسى وتلتفت. سبارتا في اليونان القديمة كانت الفئة الحاكمة تسيطر على مقاليد الحياة ومنها التعليم. يعني اللي بيحكم البلد بيسيطر على كل شيء حتى النظام الايه؟ التعليم. ده مثال. سبارتا في اليونان القديمة إن الفئة اللي تحكم بتسيطر على كل مقاليد الحياة الاجتماعية ومنها التعليم. ألمانيا النازية، إيطاليا الفاشية. اكتب وأقول لك يعني إيه. لا دي سبارتا ده أول مثال، ماشي؟ سبارتا واليونان من الناس اللي بيحكموا البلد بيسيطروا على كل شيء في الحياة منها الإيه؟ التعليم. طيب فاكرين ألمانيا النازية هتلر والجنس النازية؟ كان هدفهم إيه؟ نفهمها مش كده. هنقول ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. الدول دي كان هدفها إن هي تنشئ إمبراطورية عسكرية، مش عايزة إمبراطورية كبيرة منزلة عسكرية. انعكس على التعليم إزاي؟ إنها بدأت تربي في الشباب على الولاء والانتماء المعلم، الولاء والانتماء لحزب الشيوعي ولحزب الفلكي الطلق، عملت منظمات، إنشاء نظام إنشاء ديكتاتورية عسكرية انعكس بعد التعليم ازاي؟ إنها سيطرت على كل مواليد التعليم، على المناهج، وأنشأت المنظمات، وبدأت الكتابة حتى ضمن الإيه؟ الولاء والانتماء. مثالها يا جماعة هتلر إمبراطورية كبيرة جدا بالضبط، على إيه؟ عصر بعد التعليم، الكل يترفع على المبادئ النازية، الولاء والانتماء من الحزب ما ينفعش، تمام؟ خلاص يا شباب؟ محمد علي بسيط مثال، لما أسأل أحسن نظام التجنيد في مصر، التجنيد الإجباري، كان هدفه إيه؟ هو عايز ضباط وجنود بسرعة للجيش، عمل النظام المعلوم، قال لي التعليم الثانوي أولى من ضباط ضباط المهندسين، كل واحد حاجة بحاجة. الهدف بتاعي هو المدرسة العلمية. يا سلام. في كتاب القرآن ومثل الأمم قال بالرحلة لسنة إن من طالب أو شريك ما ينفق عليه المصروفات ولا يكتسب بالمهارات، يعني الفلوس اللي أنا بصرف عليه والمهارات اللي أنا بديها تعتبر مفهوم رئيسي في رأس المال السالك، يعني هيتحقق. يعني المعنى ببساطة اللي أنا بصرف عليه في تعليمك اللي بكتبهولك من المهارات ده بقى عندي رأس مال سالك متحقق في الشخص ده، صح ولا لا؟ يعني بيقول لك ايه؟ انك تنفق على استثمار راس المال تستثمر في البشر، في عقول الايه؟ البشر، افرض وتستثمر فين؟ افرض وعلم، ماشي؟ ده يعتبر راس مال ثابت وبيتحقق في الشخص ايه؟ نفسه، راس مال ثابت ومتحقق فين؟ في الشخص، فين؟ ادم سميث بيقول في كتاب الصلاة والقمر ما يكون الفرق بين تعليم المطلوبات وما يكتسب من مهارات